بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة لكتاب سابغات للأستاذ أحمد بن يوسف السيد. معالم الموجة التشكيكية المعاصرة وسماتها وطبيعة التأثر بها. حين يستخرج الأطباء لقاحا للمناعة من داء معين، فإن هذا الاستخراج مسبوق بخطوات في تحديد طبيعة الداء وحقيقته وأسبابه، وهكذا في الأمور الفكرية وفي الظواهر الاجتماعية. لا يحسن علاج أي مشكلة ما لم يكن المعالج على دراية بحقيقتها وطبيعتها وأسبابها. ومع أن القصد الأكبر في هذا الكتاب بيان منهجية الوقاية والمعالجة من الشبهات الفكرية وعرض أبرز التساؤلات والإشكالات والإجابة عنها، إلا أنه يحسن في البداية وصف الموجة التشكيكية المعاصرة وبيان سماتها ثم أسباب التأثر السلبي بها، وبعد ذلك نلج إلى المقصود بإذن الله. معالم الموجة التشكيكية المعاصرة وسماتها. أولا، هذه الموجة في غالبها هدمية لا بنائية، فوضوية لا منهجية، تثير الإشكالات وتبرز الاعتراضات، ثم لا تقدم رؤية أو فكرة بديلة متماسكة، ويظهر هذا في صور واقعية متعددة، منها أن المتابع للطرح الإلحادي يجد في كثير منه البعد عن تقرير الفكرة الإلحادية الأساسية، وهي نفي وجود الخالق، وإنما تجد أكثر اهتمامهم بنقد الدين وخاصة الإسلام، مع وجود الثغرات الكبرى في صميم الفكرة الإلحادية ذاتها، ولكنهم يعرضون عنها ولا ينشغلون بالإجابة عن الأسئلة الحقيقية التي تواجه اعتقادهم، وإنما ترتفع أصواتهم استهزاء بحديث بول البعير وخبر سن عائشة عند الزواج، وإذا ارتقوا قليلا تحدثوا عن عقوبة الردة وعن الرجم، وهذا يبرز سمة الفوضى والهدم في مقابل الانتظام والبناء. وتبرز في ذهني الآن صورة ريتشارد دوكنز كبير الملحدين، وهو يسأل مهدي حسن في لقاء عرض على قناة الجزيرة وهو مرفوع على الشبكة، إن كان، أي مهدي حسن، يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد صعد إلى السماء بفرس له أجنحة، وأثارت طريقة عرضه التهكمية للسؤال إعجاب جمهوره فصفقوا له، بينما هو نفسه حين سئل في برنامج آخر عن شيء متعلق بأصل فكرته الإلحادية وهو أصل نشأة الحياة، كان رده مخيبا لأمل الملحد ومظهرا ضعفه، فقد ذكر أنه ربما في وقت ما وفي مكان ما في الكون تطورت حضارة بالطريقة الداروينية على الأرجح، وصممت شكلا من أشكال الحياة وربما بذروه في كوننا. وكذلك حين تحدث مع الفيزيائي الملحد ستيفن واينبرغ عن تفسير نشأة الكون على قوانين دقيقة، عرض عليه احتمال أن يكون ذلك بسبب وجود أكوان متعددة نشأ كوننا عنها، فرد عليه واينبرغ بأن ذلك يتطلب أن يكون عدد الأكوان الأخرى 10 مرفوعة إلى الأس 120، ثم قال: وفي الحقيقة فهذا شيء مزعج، أي قال هذا واينبرغ. وهكذا ترى أن القضايا الكبرى عند أصحاب الفكر الإلحادي مشوشة، غير قائمة على بنيان، وبدل أن يقيموا الدلائل على صحة فكرتهم صاروا يتوجهون إلى الأديان بالطعن والهدم. ومن الصور أيضا للطرح الهدمي غير المنهجي مشروع دكتور عدنان إبراهيم، وهو من أكثر المشاريع تأثيرا في السنوات الأخيرة عبر المقاطع التي تنشر خطبه وآراءه، وهو وإن استفاد منه بعض الناس إيمانيا أو معرفيا، إلا أنه لا يقدم رؤية معرفية بنائية متماسكة بقدر الاضطراب المنهجي الذي يمارسه، ومن ثم ينتقل إلى جمهوره. فالمتابع له لا يخرج بموقف واضح تجاه عدد من القضايا الشرعية المهمة التي أكثر الحديث عنها كالموقف من السنة، فتارة يجد منه تعظيما لأصح الكتب في هذا المجال، أي في السنة، كصحيح البخاري، إذا كان ذلك في سياق استدلاله بحديث منه على قضية يؤيدها. ثم يجد عدنان إبراهيم في مقام آخر وفي حديث من الصحيح نفسه ينزل بالكتاب وصاحبه إلى الحضيض إذا كان مما لا يؤيده، ويستعمل في ذلك ألفاظا قاسية للتعبير عن الاستنكار والاستبشاع والاستفضاع، حتى أنه ليخيل لك أن البخاري إنما كان بائع حلوى أو سائس خيول لا عالما جهبذا قل في التاريخ نظيره. وكثيرا ما يكتسب المتابع له جرأة على الثوابت والمسلمات دون مفاتيح منهجية ودون اعتبارات فقه الخلاف وأدبه، فيتعامل أحدهم مع النصوص بناء على بوابته المعرفية الفكرية التي يظنها العقل الصريح، فيدخل من النصوص ما ناسب فهمه ويرد منها ما لا يناسبه. ولم يكن دافعي إلى هذا الكلام محاربة التجديد ولا منطلقي فيه الرضا بالواقع العلمي الذي نعيشه، وإنما هو رفض التجديد الذي ينبني على الاضطراب المنهجي وعلى الثورة الهدمية النقدية لا على الرؤية البنائية أو النقد المنهجي العادل، إذ إن هذه الفوضى لن تكون مخرجا لما نحن فيه من تأخر في مجالات العلم والتفكير والمعرفة، بل إنها تكرس هذا التأخر وتزيده تعقيدا. وقد وقفت على حالات ترك أصحابها الإسلام مصرحين بأن أول خطوة في انحدارهم ذلك كانت متابعة عدنان إبراهيم، ثم الانحدار إلى شحرور أي محمد شحرور، ثم السقوط إلى المذهب الربوبي أو الإلحاد، ولا أظن أن هذه النتيجة هي ما نسعى إليه من تجديد. ثانيا، هذه الموجة محملة بالأسئلة المفتوحة دون حدود، ولا يوجد سؤال يمكن أن يستبعد منها، سواء ما كان منها متعلقا بالله سبحانه أو بأفعاله أو بالتشريعات الإسلامية أو بالأنبياء أو بالقضايا الفلسفية في أزلية الكون أو حدوثه ونحو ذلك. وهذا يستدعي استعدادا نفسيا ومعرفيا من المتخصصين للتعامل مع هذه الأسئلة. ثالثا، تحمل الموجة التشكيكية المعاصرة شعارات عامة ذات بريق وجاذبية، ولكنها غير محددة المعالم وغير منسوجة نسجا منهجيا علميا يقي صاحبه من الفوضى أو التناقض. ومن أبرز هذه الشعارات: تحرير العقل، نقد الموروث، رفض الوصاية، الحرية ونحوها. وهذه الشعارات ليست باطلا محضا، وإنما تحتاج إلى بيان الإجمال الذي فيها وفرز المقاصد الخاطئة التي يدعو إليها المشككون في الإسلام وثوابته عن طريقها، وتمييز المعاني الصحيحة عن تلكم المقاصد أو المقاصد الفاسدة، حتى لا تتحكم الأهواء في تطبيقها على الواقع. فعلى سبيل المثال، هناك من ينكر السنة كلها تحت دعوى نقد الموروث، وهذا استعمال فاسد نتيجة الشعارات الفضفاضة والتحكم في تنزيلها. رابعا، التأثر بهذه الموجة في مجتمعنا المحلي يأخذ حالة بين الخفاء والعلن، وهي إلى الخفاء أقرب. ولذلك فإن قياس حجم الشريحة المتأثرة بهذه الموجة فيه صعوبة، وفي نفس الوقت فإن حالة الخفاء هذه تعتبر أمرا مقلقا للآباء والأمهات والمربين. خامسا، الميدان الأكبر لبث شبهات هذه الموجة ولاستقبالها والتأثر بها هو شبكات التواصل الاجتماعي حتى هذه اللحظة، وهذا يعطي الموجة بعدا توسعيا كبيرا غير خاضع للموانع الجمعية المفترضة، وأقصد بالموانع الجمعية المفترضة المسجد، المدرسة، الأسرة. فيمكن أن يتأثر بهذه الموجة من يرتاد المساجد، ويمكن أن يتأثر بها من عاش في كنف أبوين صالحين، وقد لاحظت ذلك من خلال نقاش عدد من المتأثرين بها، منهم امرأة اتصلت تذكر أنها تكفر بالإسلام صراحة، وبدأت تناقش بعض القضايا، ثم قطعت اتصالها فجأة، وبعد أن أكملت اعتذرت بأن أباها مطوع، فخشيت أن يسمع كلامها فقطعت الاتصال. سادسا، خطورة هذه الموجة أنها موجهة ضد أصل الإسلام وثوابت الشريعة المتفق عليها، بخلاف ما لو كانت الإشكالات موجهة ضد إحدى المدارس الشرعية مثلا، أو ضد عالم من علماء المسلمين دون المساس بأصول الإسلام وثوابته، لكان الأمر أهون بكثير مما هو عليه الآن. ووجه الخطورة يظهر إن نظرنا إلى المتأثرين بها، فحين يفقد أحدهم أصل الإسلام فذلك كفر يؤدي إلى النار، كما أن خسارة الثوابت الشرعية تضيع للهوية وانحراف للبوصلة وانحلال من التكاليف، بل إن إنكار بعض الثوابت كفر، وكل هذا يجعل الأمر في مستوى لا يحتمل التغافل والتجاهل والتهوين. وسأشرح في الموضوع السادس والسابع من هذا الكتاب أبرز الشبهات التي تتضمنها هذه الموجة كي ندرك خطورتها بصورة تفصيلية. سابعا، مما يزيد من خطورة هذه الموجة أن أغلب المتأثرين بها هم شريحة الشباب ذكورا وإناثا، ومعنى ذلك أن تكامل ظهور الآثار السلبية سيكون في المستقبل القريب، حين يصل هؤلاء الشباب إلى مرحلة العطاء والعمل والتربية والإرشاد، ما لم يحصل تدارك واع على المستوى الذي تتطلبه المرحلة. ثامنا، ينقسم المتأثرون بموجة الشبهات المعاصرة إلى قسمين: الأول العابثون الفوضويون الباحثون عن أهوائهم الشخصية في ثنايا هذه الشبهات، وهم كثير. الثاني الذين تأثروا بالشبهات تأثرا فكريا حقيقيا أدى إلى تبنيهم لأفكار جديدة فيها مخالفات شرعية، وهذا يدفعنا إلى عدم تعميم الأحكام وإلى الكف عن إطلاق التهم العامة وعدم اختزال الظاهرة في صورة مجتزأة، وإلى البحث عن سبل متنوعة للعلاج بما يتناسب مع اختلاف الحالات. تاسعا، تختلف مرادات مثيري موجة الشبهات المعاصرة، فبعضهم يقصد صرف الناس عن الإسلام وإخراجهم منه بل وعن الأديان كلها، وهذا يمثله الملحدون الجدد والربوبيون والمستفيدون سياسيا من ضياع قوة المسلمين وتفتت كيانهم. والبعض الآخر من مثيري الشبهات لا يريد هدم الإسلام ولا تقويض بنيانه، بل ربما يثيرها بمقصد حسن في نفسه، ألا وهو تحسين صورة الإسلام وإظهاره بما يوافق النفس العصري، وقد يؤدي به تحقيق هذا الغرض إلى إنكار بعض الثوابت الشرعية أو تأويلها بما يخفف من إثارة حفيظة غير المسلمين. وأقصد بالثوابت الشرعية الأحكام والأخبار التي اتفق أهل السنة والجماعة على الأخذ بها، مثل اعتبار السنة مصدرا تشريعيا للأحكام والأخبار الدينية، ومثل الحدود الشرعية. عاشرا، هذه الموجة تتشكل من مجموعة من الاعتراضات على وجود الله وكماله وعلى النبوة والشريعة، وفي الغالب تجد أن الأسئلة ذاتها تتكرر على ألسنة المتأثرين بها على اختلاف أعمارهم وبلدانهم، ولم يكن ذلك نتيجة تفكير واستنتاج عقلي، اكتشفوا به هذه الأسئلة والاعتراضات، وإنما لتداول المعلومات في فضاء الشبكة التي قربت البعيد وجعلت العالم مجتمعا على طاولة واحدة. وسأذكر في ثنايا الكتاب طائفة من أبرز هذه الأسئلة والاعتراضات التي تتضمنها الموجة، وهناك كتب متعددة اعتنت ببيان أبرز الإشكالات بوجه عام أو في أبواب معينة، منها موسوعة بيان الإسلام وكتاب تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى الطاعنين، ومن أفضلها في نظري رسالة الدكتوراه لسلطان العميري بعنوان ظاهرة نقد الدين في الفلسفة الحديثة. وأختم السمات بالإشارة إلى مرجع يفيد في وصف الإلحاد الجديد، ألا وهو كتاب ميليشيا الإلحاد لعبد الله العجيري. الخير المنطوي ضمن موجة الشبهات الفكرية المعاصرة. لا أحب أن أكون متشائما مهما كان الواقع مليئا بالتحديات، والله سبحانه لا يخلق شرا محضا، وحين نتلمس جوانب هذه الموجة ونكشف خباياها نتفاءل بخير يمكن أن يحصل بسببها، ولكن حصول هذا الخير مشروط بأمر مهم سأذكره بعد بيان وجوه هذا الخير. أولا، قد تؤدي هذه الموجة إلى ردة فعل عكسية عند كثير ممن تأثر بها أو من يشعر بخطورتها، وردة الفعل هذه هي إعادة أخذ الإسلام بيقين لا بتقليد. وفي الحقيقة فإنه لا شيء أنفع للإسلام من أن يكون أهله على يقين تام بصحته وعلى تذوق مستمر لحلاوته، وربما يكون في طريق هذه النتيجة الجميلة مرحلة فتنة يسقط فيها أقوام وينهض آخرون. وإذا استظهرنا حالة إيمان الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم قبل إسلامهم كانوا قد ذاقوا مرارة الشرك والكفر والحيرة والغفلة وكانوا في جاهلية، ثم أذن الله بهدايتهم حين أشرق نور الإسلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فتطلبوا حقيقة الدعوة فوجدوا أنها نبوة صادقة وصراط مستقيم فتطلبوا حقيقة الدعوة فوجدوا أنها نبوة صادقة وصراط مستقيم ونور مبين، فتمسكوا به أشد التمسك وثبتوا عليه أعظم الثبات مع شدة الأذى، ثم أوصلوا للبشرية هذا النور وصبروا على الشدائد وتجاوزوا الصعاب، وكان ذلك كله من ثمرات أخذهم الإسلام بيقين لا بتقليد. ثانيا، بث روح البحث والحوار والمناظرة. ثالثا، استنهاض الهمم الميتة. إن كثيرا من حملة العلم الشرعي لم يحققوا الأمال المرجوة منهم في مجال بث العلم والدفاع عن الإسلام والدعوة إليه، غير أن مما يرجى تحققه فيهم حين يرون رياح الشك تعصف من حولهم أن تنبعث فيهم جذوة الغيرة على الإسلام فتستنهض منهم العزائم والهمم، وهذا الأمر وحده لو تحقق فإنه خير كبير. رابعا، مراجعة الدعاة أنفسهم من جهة أساليبهم في تبليغ الدعوة، وسيأتي بإذن الله شيء من التفصيل في ذلك عند الحديث عن سمات الخطاب الدعوي المؤثر في الساحة الفكرية المعاصرة. وما مضى ذكره من جوانب الخير المنطوي ضمن الموجة التشكيكية المعاصرة مشروط بالاجتهاد من حاملي العلم والإيمان في نشر براهين الحق بأفضل طريق. وأما إن أعرضوا عن هذا التحدي أو هونوا من شأنه ولم يقوموا بما تستحقه هذه الموجة من معالجة واعية متميزة، فأخشى أن نستيقظ جميعا على كارثة تبقى آثارها السيئة زمنا طويلا. أسباب التأثر السلبي بالشبهات الفكرية المعاصرة. يميل كثير من الناس عند تحليلهم لمشكلة أو ظاهرة اجتماعية إلى اختزال أسبابها، والحكم عليها بناء على ما يمليه طرف الذهن وحديث المجالس. وحين يطرح سؤال لماذا يلحد بعض شبابنا أو ينكرون السنة، تجد البعض يختصر أسباب المشكلة في سبب واحد أو اثنين، وهذا غير صحيح، فهي مشكلة معقدة مبنية على مجموعة من الأسباب متداخلة فيما بينها. ولذا فقد حاولت جمع ما استبان لي بعد التأمل من الأسباب لهذه المشكلة، ثم ضممت النظير إلى نظيره منها، وصنفتها تحت أنواع من المؤثرات يندرج تحت كل نوع عدد من الأسباب. النوع الأول: مؤثرات خارجية، وسأذكر منها خمسة مؤثرات. 1- شبكات التواصل الاجتماعي. لا يخفى على أحد ما في شبكات التواصل من جوانب الخير والمعرفة والتكافل، غير أنها في الوقت ذاته تعد أكبر عامل في تسريع تداول الشبهات والإشكالات، وساهمت في بناء الجسور بين مصادر الإشكالات القديمة وبين الشريحة القابلة للتأثر، كما أنها يسرت لأصحاب الشبهات بث شبهاتهم دون إجراءات وتعقيدات، ومنحت لطالبي الشهرة فرصة لأن يبحثوا عنها في المخالفة والشدود على قاعدة خالف تعرف. وكونها توصل الشبهات إلى المتابعين دون استئذان فهذا مكمن آخر لخطرها. 2- الأفلام والروايات. قل أن تجد في الإعلام المرئي أو الكتب المقروءة ما يتمتع بجاذبية كبيرة للشباب من الجنسين مثل الأفلام والروايات، مما يوسع من الشريحة المتأثرة بها، وتكمن إشكالية كثير منها في التأثير غير المباشر، وذلك عن طريق نقل الثقافة الأجنبية بما فيها من صواب وخطأ وخير وشر دون تمييز لما يتعارض منها مع قيم الإسلام. 3- التواصل والاحتكاك المباشر بالثقافات الأجنبية عن طريق الدراسة ونحوها. والإشكال الأبرز هنا أن الشاب المسلم يجلس على مقعد التعلم والتلقي من معلمين غير مسلمين، وفيهم من هو مهتم بنشر بعض الأفكار الإلحادية، وقد تأثر بعض الطلاب بذلك حتى من أصحاب الدراسات العليا، ولو كان الشاب قبل ذهابه إلى الدراسة هناك على مستوى عال من الإيمان واليقين، وكان يملك قدرا لبأس به من التأصيل الشرعي والأدوات المعرفية التي يقيم بها المعلومات الجديدة ويخضعها للنقد العلمي، لكان الأمر أهون من ذهابه وهو عري عن ذلك كله. 4- انتشار الشهوات المحرمة. نحن نعيش مرحلة استثنائية مخيفة في انفجار وسائل الإغراء الجنسي، فهل هناك علاقة بين انتشار الشهوات المحرمة وبين قابلية التأثر بالشبهات؟ الإشكال في طبيعة الشهوات المعاصرة أنها متشعبة ومتسلسلة، ويدعو أولها إلى آخرها، ويمكن أن تستقطب كل اهتمام الشباب وعواطفه وتفكيره إليها، وهذا كله قد يؤدي ببعض المتعلقين بها إلى أن يستثقلوا التكاليف الشرعية، ثم إلى أن يبحثوا عن قطع ما ينقص عليهم كمال الاستمتاع بهذه الشهوات، وهو تأنيب الضمير من ممارسة الحرام، ومن طرق ذلك الخروج من الدين أو إنكار الجزاء والحساب. ربما لا يكون التسلسل السابق هو الأكثر من ناحية الواقع، ولكنه خطير وغير بعيد. وهناك وجه آخر، ألا وهو أن الإكثار من الذنوب وعدم التوبة منها يؤدي إلى تكون الران الذي إذا تكاثر على القلب حجبه عن البصر بالحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا كثرت الحواجب على القلب فإن نور الإيمان يخفت فيصبح قابلا للتأثر بأدنى شبهة أو تشكيك. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت أو نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه أو سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذه المعاني الغيبية وأمثالها مما ورد في الشرع يجب وهذه المعاني الغيبية وأمثالها مما ورد في الشرع يجب ألا نغفل عنها في تحليل أي مشكلة متعلقة بالبعد عن الدين. 5. التقدم المادي للعالم الغربي وتأثير الثقافة الغربية. الكاتبة الألمانية الشهيرة زيجريد هونكا، صاحبة كتاب شمس الله تشرق على الغرب الذي صدر عام 1960 ميلادي، كتبت أيضا الله ليس كذلك، وهو كتاب تدافع فيه عن المسلمين والحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي، وقد نقلت فيه نصا طريفا ومهما في الوقت ذاته يتحدث عن موقف مشابه تماما لما يعيشه كثير من المسلمين من انبهار بالحضارة الغربية اليوم، ولكن بصورة عكسية. فالمتحدث هو أسقف قرطبة القاروة، اسم الأسقف ربما القاروة، وقت تفوق الحضارة الإسلامية، وقد راح يجأر بشكواه بكلمات مؤثرة تصور بلواه على حد تعبير المؤلفة، فقال أي الأسقف: إن كثيرين من أبناء ديني يقرؤون أساطير العرب ويتدارسون كتابات المسلمين من الفلاسفة وعلماء الدين ليس ليدحضوها، وإنما ليتقنوا اللغة العربية ويحسنوا التوسل بها حسب التعبير القويم والذوق السليم. وأين نقع اليوم على النصراني من غير المتخصصين الذين يقرأ التفاسير اللاتينية للإنجيل؟ بل من ذا يدرس منهم حتى الأناجيل الأربعة والأنبياء ورسائل الرسل؟ وحسرتاه، ما زال الكلام للأسقف، وحسرتاه، إن الشبان النصارى جميعهم اليوم الذين لمعوا وبذوا أقرانهم بمواهبهم لا يعرفون سوى لغة العرب والأدب العربي، إنهم يتعمقون دراسة المراجع العربية بادلين في قراءتها ودراستها كل ما وسعهم من طاقة، منفقين المبالغ الطائلة في اقتناء الكتب العربية، ويذيعون جهرا في كل مكان أن ذلك الأدب العربي جدير بالإكبار والإعجاب، ولئن حاول أحد إقناعهم بالاحتجاج بكتب النصارى فإنهم يردون باستخفاف، ذاكرين أن تلك الكتب لا تحظى باهتمامهم. ومصيبتاه، ما زال الكلام للأسقف، ومصيبتاه، إن النصارى قد نسوا حتى لغتهم الأم، فلا تكاد تجد اليوم واحدا في الألف يستطيع أن يدبج رسالة بسيطة باللاتينية السليمة، بينما العكس من ذلك لا تستطيع إحصاء عدد من يحسن منهم العربية تعبيرا وكتابة وتحبيرا، بل إن منهم من يقرضون الشعر بالعربية أو يقرضون الشعر بالعربية حتى لقد حدقوه وبذوا في ذلك العرب أنفسهم. انتهى كلام الأسقف. لقد سبق أن ذكرت في المؤثر الثاني أن الأفلام والروايات من وسائل تمرير القيم الغربية بطريقة غير مباشرة إلى مجتمعنا، وليس هذا مؤثرا قويا وحده ما لم يكن مصحوبا بانهزام حضاري داخل نفس المسلم. لقد أطلق ابن خلدون في مقدمته قاعدة بلغت شهرتها الآفاق، ألا وهي تأثير الغالب على المغلوب، فقال: ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها، بل في سائر أحواله، حتى إنه إذا كانت أمه أي إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير. انتهى كلام ابن خلدون باختصار. ومن الكتابات اللطيفة في هذا الباب كتاب ينبوع الغواية الفكرية لعبد الله العجيري، وقد قرر في مقدمة الكتاب أن كثيرا من الانحرافات الفكرية في هذا الزمان عائدة إلى مركب من أمرين: هيمنة النموذج الثقافي الأجنبي مع ضعف التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. ثم قال أي العجيري: وإذا تأملت في كثير من الموضوعات الفكرية التي عصفت بالأمة المسلمة في تاريخها المعاصر عرفت أثر هيمنة النماذج الثقافية في تشكيل التصورات والأفكار، وبه يمكنك تفسير كثير من محاولات أسلمة الأفكار الشرقية أو الغربية. ففي زمن هيمنة النموذج الاشتراكي ثم تم تقديم القراءة الاشتراكية للإسلام، وفي زمن هيمنة القيم العسكرية تمت قراءة الإسلام قراءة عسكرية، وفي زمن هيمنة النموذج السياسي الديمقراطي تمت قراءة الإسلام قراءة ديمقراطية. فمن الطبيعي أن يتم قراءة الإسلام قراءة ليبرالية في زمن الهيمنة الليبرالية. ومع هذا الحضور الطاغي في المشهد العالمي للقيم الليبرالية تخلق مزاج ليبرالي عام، وأضحى هذا المزاج كقدر ضغط تتشكل من خلاله بوعي أو بغير وعي كثير من القناعات والتصورات بتبني هذه القيم أو بعضها. وقراءة النص وأضحى هذا المزاج كقدر ضغط تتشكل من خلاله بوعي أو بغير وعي كثير من القناعات والتصورات بتبني هذه القيم أو بعضها. وقراءة النص الشرعية من ثم في ضوء تلك القيم والتصورات في محاولة لإعادة ترتيب المشهد الإسلامي وفق القيم الليبرالية. ومع أهمية تفكيك المفاهيم الليبرالية وبيان ما فيها من إشكاليات وانحرافات وعدم توائم مع كثير من القيم الشرعية، فستظل هذه الجهود محدودة الأثر نتيجة استقواء هذه المفاهيم بالحضارة الغربية الطاغية. انتهى كلام عبد الله العجيري باختصار. وسيأتي بإذن الله في القواعد الوقائية أن إعادة ترتيب الأولويات الكبرى في النظر الإنساني من الأمور المهمة في إبطال تأثير هذا السبب. ومن الكتابات المثرية أيضا في هذا الموضوع كتاب سلطة الثقافة الغالبة لإبراهيم السكران. النوع الثاني من المؤثرات: عوامل داخلية. إن العوامل الخارجية التي تساهم في التأثر بالتشكيكات المعاصرة في الإسلام وثوابته لا تعمل عملها الحقيقي إلا بوجود محل قابل في الشريحة المستهدفة، أي وجود ثغرات وفجوات في الشريحة الإسلامية المتعرضة للمؤثرات الخارجية السابقة، وسأذكر منها ستة مؤثرات فقط. المؤثر الأول: ضعف اليقين. لن أطيل كثيرا في التعليق على هذا المؤثر، مع أنه من أهم المؤثرات، لأني سأتحدث عنه في القواعد الوقائية، غير أن الذي أريد أن أقوله هنا أو أثير به التساؤل في عقل القارئ الكريم النقطة التالية: قضية مثل وجوب الصلاة على وقتها هي من القضايا المتفق على كونها أهم الفرائض العملية بين المسلمين، وهم متفقون كذلك على أن تأخيرها إلى أن يخرج وقتها من عظائم الذنوب. والسؤال هنا: ما تفسير التفريط المشاهد في أداء الصلاة على وقتها من عدد غير قليل من المسلمين؟ أزعم أن ضعف اليقين هو السبب الأكبر في ذلك مع وجود أسباب أخرى أيضا. إن كثيرا من المسلمين في عافية من الكفر والإلحاد مع ضعف يقينهم، لأنهم لم يبتلوا بمن يشككهم في دينهم. وأما لو تعرضوا لشبهة قوية في أصل الإسلام أو ثوابته، فقد لا يصمد إيمانهم أمام ذلك، كما في هذا النص البديع لابن تيمية رحمه الله قال: فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب، وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى كلامه. المؤثر الثاني: المشاكل النفسية والضغوط الاجتماعية. أذكر أكثر من حالة جرى بيني وبينها نقاش حول الإيمان بالله سبحانه، وكان سبب وجود الإشكال عند الطرف الآخر بعض الضغوط والابتلاءات التي لم يستطع التخلص منها. وكثيرا ما يكون الضغط النفسي الذي يعاني منه الإنسان سببا في سخطه على قضاء الله وقدره، ومن ثم قد يجحد وجود الخالق سبحانه أو يتهم عدله وحكمته. وهذا المؤثر بالطبع ليس خاصا بالعصر الحديث، فقد أخبر الله في كتابه الكريم عن أناس ينقلبون على وجوههم بعد عبادتهم إياه بسبب بلوى أصيب بها، فقال سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقد فسر ابن عباس هذه الآية كما في صحيح البخاري فقال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. انتهى. وما أجمل تعليق المفسر المتقن الشيخ ابن سعد رحمه الله على هذه الآية حيث قال: أي ومن الناس من هو ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان قلبه، ولم تخالطه بشاشته، بل دخل فيه إما خوفا وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن. فإن أصابه خير اطمأن به، أي إن استمر رزقه رغدا ولم يحصل له من المكاره شيء اطمأن بذلك الخير لا بإيمانه، فهذا ربما أن الله يعافيه ولا يقيض له من الفتن ما ينصرف به عن دينه. وإن أصابته فتنة من حصول مكروه أو زوال محبوب انقلب على وجهه، أي ارتد عن دينه، خسر الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله الذي جعل الردة رأسا لماله. وعوضا عما يظن إدراكه فخاب سعيه، ولم يحصل له إلا ما قسم له. وأما الآخرة فظاهر، حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض واستحق النار، ذلك هو الخسران المبين، أي الواضح البين. انتهى كلام ابن سعدي. المؤثر الثالث ضعف الجانب التعبدي وخاصة أعمال القلوب. قل أن تجد مسلما اعتنى بقلبه من الناحية الإيمانية وراقب مستوى تعلقه بالله وتوكله عليه وحبه له واجتهد في تخليصه من دواخل الغل والحسد والكبر إلا وهو يعيش لذة إيمانية لا يعدلها شيء ولا يفكر مجرد تفكير أن يستبدلها بشيء. وأما من افتقد كل ذلك فقد يستهويه أي جاذب آخر. المؤثر الرابع ضعف أدوات البحث والتوثيق والمعرفة. إن شيوع التفكير الناقد عند مجتمع ما وارتفاع مستوى الأدوات البحثية أو الأدوات البحثية والعلمية فيه يجعل من الصعوبة التأثير عليه بأفكار خارجية، والعكس صحيح، وهذا ما نلاحظه في قضية انتشار كثير من الشبهات التي لم تكن الوقاية منها تحتاج لأكثر من تفكير ناقد وتدقيق علمي حتى يبطل تأثيرها. وسيأتي معنا في هذا الكتاب أن من القواعد الوقائية تكوين العقل الناقد وتعزيز أدوات البحث العلمي. المؤثر الخامس ضعف العلم الشرعي. عملت استفتاء في دورتين من دوراتي كيف نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة عن أسباب انتشار الشبهات، فكان من الإجابات التي حظيت بأكبر عدد من الأصوات ضعف العلم الشرعي عند الشباب. ووجه كون ضعف العلم سببا للتأثر بما قد يطرأ من الشبهات وأن التأصيل الشرعي يعطي حامله قاعدة معرفية ومنهجية يستطيع أن يحاكم إليها ما يطرأ على ذهنه من معلومات وتحليلات جديدة. وأما من يفتقد هذه القاعدة المعرفية فإن من السهل وقوعه في الاضطراب المنهجي والسقطات المعرفية الكبرى. المؤثر السادس الفراغ الوقتي والذهني والروحي. أذكر حالة لامرأة أصيبت بوسواس عقدي من أشد ما رأيت وسمعت في حياتي، وقد اجتهدت في إقناعها بطرق التخلص من الوسواس فلم تستجب ذلك، وأظنها ذهبت إلى طبيب نفسي أيضا فلم يغني ذلك شيئا، فأرشدتها إلى أعمال علمية ومعرفية تقوم بها تملأ وقتها وذهنها، فقد كانت متفرغة تماما، فكانت النتيجة أفضل وأقرب مما توقعت. لقد توقفت أسئلتها التي كانت كالسيل في وقت قياسي جدا، ولست أبالغ في هذا ولا لي حاجة إلى ذلك، والمراد أن الفراغ الذهني والروحي يجعل الذهن والقلب عرضة لأي شاغل ولو كان سيئا. وأما من كان وقته ممتلئا وذهنه وروحه مشبعة بالعلم والعمل والمعرفة والإيمان فهذا عائق وحاجز أمام كثير من الأفكار المنحرفة والخواطر المقلقة. النوع الثالث من المؤثرات في انتشار الشبهات وجود جوانب من النقص في طريقة الدعوة والتوجيه والمعالجة الشرعية، وتظهر جوانب النقص في صور منها: واحد، الفجوة بين كثير من المتخصصين الشرعيين وبين عموم الشباب، وهذه الفجوة تؤدي إلى نقص في تصور الواقع وتؤدي إلى عزلة شعورية بين الطرفين، والأشد من ذلك أنها تؤدي إلى تعطيل دور القدوات الذي له شأن كبير في الجانب الإصلاحي. ولك أن تستحضر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقربه من مختلف طبقات المجتمع وأثر ذلك على الناس الذين يرون الخلق العظيم والحلم والصبر متمثلا في إنسان يمشي على الأرض، فكم لذلك من معنى حسن وقيمة إيجابية في النفوس. 2، قلة تنويع الأساليب الدعوية بما يتناسب مع مؤثرات الواقع ومستجداته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص في خطابه على تنويع الأساليب لإيصال المعلومة الشرعية، تارة بالسؤال وأخرى بالرسم، وثالثة بالخطبة البليغة وغير ذلك، مع أن معه صلى الله عليه وسلم من نور الوحي وتأييد الله ما يغني عن كثير من الأساليب، فالاقتداء به في ذلك صلى الله عليه وسلم من الأمور المؤكدة، خاصة في هذا العصر الذي راجت فيه سوق الإعلام وربى فيه سحر الصورة. ثلاثة، ومن جوانب النقص أيضا ضيق مساحة الحوار المفتوح الذي يشعر فيه الشاب أو الشباب بوجود وسيلة آمنة متسعة الأفق لاستقبال أسئلتهم واستشكالاتهم. وكم يسرح خيالي إلى حالة حوارية أتمنى رؤيتها في الساحة الدعوية، وتتمثل في صورة ذلك المسرح الممتلئ بالحضور الشبابي وعلى المنصة محاضر متمكن شرعيا وناضج فكريا ومتوسع معرفيا يمتلك الأسلوب الإقناعي والقدرة الحوارية العالية، ويكون المجال مفتوحا لمداخلات الشباب وأسئلتهم واستشكالاتهم بكل حرية وأريحية، فيحسن استقبالها ويبهر الحضور في الجواب عنها كما كان يفعل أحمد ديدات وكما يفعله ذاكر نايك حاليا. فكم من رسالة إيجابية ستغرس في نفوس الحاضرين، وكم من أفكار ستصحح وإشكالات تزال ونفوس تصفو وقلوب تطمئن. ولا أدري هل سيتحقق هذا الحلم، وهل سيكون قريبا، وكم هم أولئك الدعاء القادرون على الوقوف في مقام كهذا. اللهم أصلح أحوالنا. أربعة، ضعف الخطاب الشرعي العقلي المبرهن، وهذا من أكبر الأسباب وسأزيده تفصيلا في الفقرة القادمة التي هي سمات الخطاب الديني المؤثر في الساحة الفكرية المعاصرة. سأذكر خمسة سمات إن توفرت في الخطاب الدعوي فسيكون له أثر كبير بإذن الله في الساحة الفكرية المعاصرة، وقد أطلت نوعا ما في تفصيل السمة الأولى لأهميتها، وأرجو أن لا يقطع التفصيل تسلسل السمات في ذهن القارئ فليكن على استحضار لذلك. السمة الأولى، الاهتمام بالخطاب العقلي. هناك من يظن خلو الأدلة الشرعية النقلية من الدلائل العقلية، ومن ثم يهون من الدليل النقلي في مقابل الدليل العقلي، ويجعل اليقين إنما يتحصل بالدليل العقلي لا بالدليل النقلي، وهذا كله غير صحيح، فإن الأدلة الشرعية مليئة بالدلائل العقلية على أصول العقيدة والتوحيد وغيرها. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان من أن الله عز وجل بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره، ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه. انتهى كلامه. وقال ابن أبي العز الحنفي: وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأوضح عبارة وأوجزها. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. انتهى. ومن يقرأ كتاب الله ويتأمل في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد حضورا ظاهرا للخطاب العقلي فيهما. فمن ذلك على سبيل المثال آيات إثبات البعث في القرآن، كقوله سبحانه: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. وقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وهذا في غاية الإقناع العقلي، فإن مشركي قريش كانوا يقرون بأن الله خالق السماوات والأرض، فكان الاستدلال عليهم بأن الذي خلق السماوات والأرض من العدم قادر على أن يخلق مثلها، ومن باب أولى أن يخلق ما دونها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ومن الخطاب العقلي في القرآن قوله سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فإن هذا التقسيم يجعل العقل يضرب الاحتمالات بين القسمين المذكورين، وحين لا يجد من البراهين ما يعضد أحدهما فإنه سيبحث عن خيار ثالث تبينه الآيات التي تلت الآية المذكورة والتي سبقتها، وهو الله عز وجل. ومن المراجع في الباب كتاب بلاغة الاحتجاج العقلي في القرآن الكريم لزينب الكردي. وحين ننتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسنجد مواقف كان الإقناع العقلي فيها في غاية الجمال والبهاء والحجة والإقناع، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل يكون فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق أو نزعه عرق. قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. طرق مخاطبة العقول. وسائل مخاطبة العقول على أنواع، منها ما يعود إلى طريقة الخطاب وأسلوبه، ومنها ما يعود إلى طريقة إبطال أقوال المخالفين، ومنها ما يعود إلى خطوة مسبقة في تقرير حدود العقل والعلاقة بينه وبين التسليم لله والرسول. فأما النوع الأول وهو ما يعود إلى طريقة الخطاب، فإن الأساليب التي يحرك بها العقل ويثار متعددة، منها أسلوب السؤال، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال بعض المعلومات، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروني عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها. وكقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ومن الأساليب أيضا استعمال القياس وضرب الأمثلة، وسر المثال من جهة العقل هو القياس. ومن الأمثلة العصرية التي يمكن أن تضرب في الإجابة عن سؤال: كيف نؤمن بالله سبحانه ونحن لا نرى؟ الإلكترون، حيث إنه من الأمور العلمية التي يتعامل معها العلماء كحقيقة موجودة مع عدم رؤيتهم له، وإنما يرون آثاره فقط. فكذلك نحن نؤمن بالله سبحانه وإن لم نره، ولكننا نرى آثاره. ومن الأساليب أيضا اتباع مهارات الإلقاء والإقناع، وهي من المهارات التي ينبغي على شريحة الدعاة والخطباء إتقانها، وحتى الموهوب منهم في هذا المجال يستفيد من بعض المهارات في برامج الإلقاء ودورات الإقناع. ومن الأساليب أيضا في إيصال المعلومة إلى العقول الاهتمام ببناء المقدمات المسلمة وتقريرها، ثم الانطلاق منها إلى النتيجة المطلوبة إثباتها، وهذا من أهم الأمور. مثال ذلك الانطلاق من مقدمة أن القرآن نزل لكل البشر وليس للصحابة خاصة، للوصول إلى نتيجة أننا مخاطبون بآيات طاعة الرسول والتي لا يمكننا امتثالها إلا باتباع ما صح عنه من أخبار. هذا كله في النوع الأول من طرق مخاطبة العقول. وأما النوع الثاني وهو ما يعود إلى طريقة إبطال أقوال المخالفين فيكون بطرق، منها إبراز التناقضات العقلية أو المنهجية في خطاب الخصوم. مثال ذلك إبراز تناقض منكر السنة حتى يستدل أو حين يستدل بالسنة على قوله. أعيدها، منها إبراز التناقضات العقلية أو المنهجية في خطاب الخصوم. مثال ذلك إبراز تناقض منكر السنة حين يستدل بالسنة على قوله. ومنها أيضا إبراز اللوازم الفاسدة لأقوال الخصوم. مثال ذلك إظهار فساد قول الملحدين واللادينيين المنكرين للبعث والحساب بالسؤال عن مصير الظلمة الذين قتلوا آلاف أو ملايين البشر، هل سيعاقبون بعد موتهم وهل سيقتص المظلومون منهم؟ فالملحدون لا يعترفون بالبعث، فكان من اللوازم الفاسدة لقولهم أنه لا فرق بين الظالم والمظلوم، بل إن حال الظالم أفضل لأنه استمتع بحياته التي يظن أنها لا حياة غيرها أو لا حياة غيرها بخلاف المظلوم الذي حرم منها. وأما النوع الثالث من طرق مخاطبة العقول فهو في الاهتمام بالكلام عن العقل من جهة كونه مصدرا للمعرفة وحدود عمله والعلاقة بينه وبين النقل وموقفه من الغيبيات ونحو ذلك، فهذا كله مما يضع العقل في موضعه الصحيح ويجعله حسن الاستيعاب وحسن التقدير. كانت تلكم جولة في رحاب العقول، ننتقل بعدها إلى سمة أخرى من سمات الخطاب الدعوي المؤثر، وهي ثانيا الوعي الجيد بحقيقة التساؤلات الموجودة في الساحة وبحقيقة الأقوال المخالفة. ربما يحتار الخطيب أو الداعية في اختيار الموضوع الذي يطرحه عبر منبره أو كرسيه أو حتى عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن هذه الحيرة تزول إذا كانوا متابعين لما يشغل الشباب ويجتذب تفكيرهم. فالقضايا متجددة والأفكار متسارعة، والذي يرصد الواقع بذكاء يعرف متى يتكلم وبماذا يتكلم، فإذا رأى اهتماما بالسجال الفكري حول قضية شرعية فإنه يبادر بصوته فيها بعد أن يدرك حقيقة الإشكال وطبيعة التساؤل، وبعد أن تفتحت الأسماع وتلهفت متتبعة كل صوت في هذه القضية. ثالثا مراعاة أحوال المخاطبين وتفاوت مستوياتهم ومعرفة ما يقرب وما ينفر من أساليب الخطاب في الساحة الشبابية. رابعا مقابلة الحجة بالحجة لا بالسب والشتم، والعدل مع المخالف أو العدل مع المخالف. إن مما يؤثر تأثيرا سلبيا أن يقابل الطرح التشكيكي في ثوابت الشرعية بالسب أو التصنيف لصاحبه دون أن يبين وجه الخطأ في كلامه بالدليل والإقناع، فإننا نعيش في زمن له مستوى معين من اللغة المقبولة في الأوساط الشبابية. إنها تلك اللغة التي تناقش الكلام لا المتكلم والمعلومة لا قائلها. ولا شك أن هذا لا يصح أن يكون مضطردا دائما، ولكن متى كان ذلك ممكن ولا يضيع حقا فإنه هو الأكثر تأثيرا. كما أن العدل مع المخالف والمحافظة على مستوى من الأخلاق الفاضلة معه وعدم اتهام نيته لمجرد أنه طرح قولا فيه خطأ لمن أهم سمات التأثير في الساحة الفكرية المعاصرة. وتبقى استثناءات مستفزة لا يملك المرء معها أعصابه، ولا أجد مثالا أقرب على ذلك ممن يسمون أنفسهم بالقرآنيين. خامسا الرغبة الصادقة في هداية الناس، فإن صدق النية والحماس للفكرة والإخلاص لله في تبليغها ونفع الناس بها يظهر على تقاسيم الوجه وتعابيره، ويعطي للمتابع شعورا بالقيمة والأهمية. وقبل ذلك فإن الله جاعل لكلامه محلا وقبولا. كيف نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة؟ إن إحسان التعامل مع هذه الموجة من الشبهات يقتضي العمل على ثلاثة محاور: محور الوقاية لمن لم يتأثر بها، ومحور العلاج لمن تأثر، ومحور الجدل والحوار مع مثيريها. ولذلك سأتناول في الصفحات القادمة هذه المحاور الثلاثة عبر قواعد منهجية لكل منها لتكون كما يلي: أولا، قواعد وقائية من الشبهات الفكرية المعاصرة. ثانيا، قواعد للتعامل مع الإشكالات والشبهات بعد ورودها. ثالثا، قواعد حوارية ومهارات جدلية لنقاش مثيري الشبهات. أولا، قواعد وقائية من الشبهات الفكرية المعاصرة. القاعدة الأولى: تعزيز اليقين بأصول الإسلام. من القناعة التي خرجت بها بعد التماس مع واقع تساؤلات الشباب أنه لا بد من الاهتمام الجاد بطرح دلائل أصول الإسلام بصورة عقلية تزيد الإيمان وتعزز اليقين وتحمي القلب من لهيب الشكوك، وأن القلب إذا لم يكن موقنا بهذه الأصول عارفا بدلائلها فإنه يكون سريع الشك قريب الاضطراب. وهذه القضية مع حضورها الكبير في القرآن ومع شدة الحاجة إليها، إلا أن العناية بها ليست على القدر الذي ينبغي لها. ولذلك لم يكن غريبا أن يتأثر كثير من أبناء المجتمع المسلم بموجات التشكيك في الله سبحانه أو في كتابه أو رسوله عليه الصلاة والسلام. ولأجل أهمية هذه القاعدة الوقائية فسأتحدث عن بعض الوسائل العملية التي تدعمها. وسائل تعزيز اليقين: أولا، إحياء وإشاعة عبادة التفكر في آيات الله الكونية. لقد جاء في كتاب الله توضيح العلاقة بين التفكر وبين إدراك الحقائق الكبرى، فقال عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فإنهم بعد تفكر استدلوا بخلق السماوات والأرض على نفي العبثية والعشوائية. وكذلك فإن التأمل والتفكر في النفس وفي الآفاق يؤدي إلى اليقين بصحة القرآن: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والضمير في أنه عائد إلى القرآن، وهي من الآيات التي تستوقف المتأمل كثيرا. وقد ذم الله سبحانه وتعالى المعرضين عن التفكر في آياته فقال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وأرجو أن لا تكون المدنية الحديثة سببا في حجبنا عن عبادة التفكر في السماء والنجوم والنفس والحيوان. ومن وسائل إحياء وإشاعة عبادة التفكر: واحد، نشر المواد المرئية والمقروءة التي تخدم مجال التفكر والتأمل. إن كثيرا من المواد المرئية المتعلقة بالكون والإنسان والحيوان والبحار تعين على التفكر في آيات الله. وممن كان يحرص على إبرازها في برامجه الدكتور مصطفى محمود رحمه الله تعالى، وكان له أثرا طيبا. 2، عمل مسابقات على أفضل إنتاج لمواد مرئية أو بحوث مكتوبة في هذا المجال. 3، عمل مسابقات أسئلة أو تلخيص لمواد سابقة منشورة في هذا المجال. ثاني الوسائل لتعزيز اليقين: إشاعة عبادة التفكر في آيات الله تعالى. الشرعية، إشاعة وعبادة التفكر في آيات الله الشرعية، وربط الناس بالقرآن أو ربط الناس بالقرآن، فقد أنزله الله سبحانه ليرشد الناس إلى الغاية التي خلقوا لأجلها، وليعرفهم بنفسه، ويخبرهم بالبعث والنشور والحساب والجزاء، ويثبت لهم ذلك بالأدلة البينة القاطعة. ولا يزال القرآن ولن يزال غاسلا للشكوك، معززا لليقين، نافثا روح الإيمان في نفوس من أراد الله بهم الخير. وفي الفترة الحالية توجد جهود طيبة في إشاعة عبادة التدبر للقرآن وتقريب تفسيره للناس، منها ما يقدمه مركز تدبر ومركز تفسير في هذا المجال، فجزاهم الله خيرا. ثالثا، العناية بالكتاب أو بالكتب التي اهتمت ببيان دلائل صحة وصول الإسلام، وقد كتب العلماء قديما وحديثا في هذا المجال، فنجد كثيرا من المتقدمين كتبوا في إعجاز القرآن كالخطابي والرماني والباقلاني والجرجاني وغيرهم، كما نجد أكثر من ذلك في باب دلائل النبوة ككتاب أبي نعيم الأصفهاني والقاضي عبد الجبار والبيهقي وغيرهم كثير. غير أني سأذكر بعض الكتب المعاصرة في هذا المجال والتي يمكن أن تدرج في برامج القراءة الجماعية أو تكون ضمن مسابقات تلخيص كتاب ونحو ذلك. كتاب النبأ العظيم لمحمد عبد الله دراز، وما أجمله من كتاب، يتحدث عن دلائل صحة القرآن وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعبارات أدبية رشيقة وتعبيرات بيانية تلامس المشاعر والوجدان. وله كذلك كتاب آخر في نفس الموضوع وهو مدخل إلى القرآن الكريم، كتاب براهين وأدلة إيمانية لعبد الرحمن حسن حبنك الميداني رحمه الله، كتاب نبوة محمد من الشك إلى اليقين لفاضل السامرائي، كتاب الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي، وهو كتاب كبير ذو مستوى عال من التحريرات العلمية، كتاب كامل الصورة الجزء الثاني منه. ومن وسائل تعزيز اليقين رابعا، الاهتمام في الخطاب الدعوي بالحديث عن الله وصفاته وعظمته ووحدانيته. لقد حظي باب توحيد الألوهية في الدرس العقدي المحلي بنصيب كبير من الاهتمام، وكان لذلك أثر طيب في توعية الناس بهذا الباب، ولكن لم يحظ قرينه وسابقه توحيد الربوبية بالاهتمام المستحق له، مع أن القرآن مليء بالحديث عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه، بل إن أول ما نزل من القرآن قول الله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. والحاجة الوقتية ماسة للحديث عن هذا الباب وإدراجه في مختلف وسائل وأبواب الخطاب الدعوي. خامسا، الاهتمام بعبادة القلوب في الدعوة والعلم والعمل. لقد كان إبراهيم الخليل عليه السلام منيبا متوكلا خاشعا لله سبحانه، وكان من الموقنين، فحين حاجه قومه في الله سبحانه قال لهم: أتحاجوني في الله وقد هدان، إنهم لا يشعرون بما يملأ صدره وقلبه من اليقين والمعرفة والنور، إنه لا يمكن أن يستبدل هذا النعيم الإيماني بغيره، وهل يستبدل الأمن بالخوف والطمأنينة بالاضطراب؟ ولذلك نقرأ في الآية التالية: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وهناك عبارة مشهورة لأحد عباد السلف يقول فيها: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف، أترون من يشعر بهذا الشعور تؤثر فيه الشبهات؟ وهناك معادلة إيمانية جميلة ذكرها هرقل حين كان يسأل أبا سفيان عمن كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان وهو حينئذ كافر: لا. فقال هرقل: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. انتهى كلام هرقل. إن الوقاية من شبهات الشك والكفر والإلحاد لن تكون لقلب لم يذق حلاوة الإيمان، إذ إنه لن يشعر بالخسارة والفقد لو تركه. وأما من ذاق طعم الإيمان ولذته فلن يرضى بأي بديل آخر. ولذلك كله فإن العناية بتقوية إيمان القلب وتعلقه بالله سبحانه وتوكله وإنابته وخشيته ومحبته ورجائه لمن أكبر أسباب الوقاية من الشبهات. فأين حضور هذه القضية في خطابنا؟ وهل أعطيناها القدر الذي تستحقه؟